حفظهم لكم في ان ترضوا يرضوا برضو تأثير، لان رضاكم لا ايه لا يقدم ولا يؤخر الا اذا كان من باطن رضا مين؟ رضا الله ورضا رسوله. هنا بقى الملحظ، هم فاسقين ولا كافرين؟ ده الكفار في الدرك، المنافقين في الدرك الاسفل باكثر يعني من الكافر. يقول كيف يكون فاسق مع ان المؤمن قد يكون فاسقا؟ نرتكب كبائر، لان ما دام ربنا جرم فعلا ووضع للفعل عقوبه يبقى معناه ان ممكن يحدث. لما قال السارق والسارقه ايه، يبقى ايه معناها؟ ان المؤمن ممكن ايه يسرق، والزانيه والزاني جرم الفعل ووضع له عقوبه، يبقى ممكن ولا مش ممكن؟ يبقى فيه فاسق وفيه ايه عاصي. الكبائر يبقى فاسق، في الصغائر يبقى ايه؟ يبقى عاصي. كيف يصفهم الله بالفسق؟ اذكروا ما قلناه سابقا، وهو ان الكفر انما هو كفر بمحمد وبالاسلام، والفسق اذا جه مع الكفر يبقى مش فسق اللي هو المعصية بالنسبة للإسلام، ده خروج عن الطاعة حتى في ايه؟ في دينهم. في ايه؟ مش بس حتى محاسبين على القيم اللي عندهم، لا برضو فاسخين حتى في قيم ايه؟ دينهم. الأعراب أشد كفرا ونفاقا. احنا تكلم في المنافقين، مدام قال الأعراب يبقى إذن الكلام كان في غير الأعراب. غير الأعراب إيه؟ اللي نزل لهم الإيمان. غير الأعراب هم العرب. ما الفرق بين العرب والأعراب؟ العرب هم سكان القرى المتوطنون في أماكن يذهبون إلى مصالحهم ويأوون إليها. ودي مظهريتها إيه؟ البيوت الثابتة والتأهيل المستقر. لكن الأعراب سكان بادية ما لهمش ايه استقرار في مكان، وإنما يتبعون في حياتهم مواضع الكلام. يعني يشوف هنا ايه عشب فلاحته يروح واخد البيت بتاعه من الشعر أو من الخيمة يعني يضعها على الراحلة ويمشي يشوف الكلأ في الحتة في الذي يتم ماشي إلى أن يذهب إلى الإيه. إذا ما فيش له توطن، ما دام ما فيش له توطن يبقى ما فيش له أنس بمقيم ولا بمكان. ما دام ما لهش أنس بمقيم ولا بمكان يبقى معناه إن ما فيش له حاجة تحكمه، ما فيش سياسة كده عامة تحكم البادية ولا بتاع. كل واحد إيه صوته من مين؟ من دماغه أو من دماغ رئيس الإيه القبيلة. وما دام هم بالشكل ده ولا عندهمش توطن، والتوطن يوحي بالمعاشره، والمعاشره تقتضي لينا الجانب والتعامل، وده يقول لك ده فلان ده مستوحش يعني ما بايه. لكن اللي عايش في القريه متوطن وله جيران وله قانون ايه يحكمه، وله الف بالمكان والف بالايه بالمكين، وده مرض يروح يعوده، وده حصل له حاجه يروح يعزيه، وده راح يعمل، يبقى تدي ايه لين جانب. لكن الاعراب في البدء يبقى عنده ايه قسوه، فظاظه، شراسه، طبع البيئه، نصح البيئه ايه نصح البيئه عليه. فاذا سمعت اعراب يبقى هم دول سكان الباديه اللي مشتعلين بالايه بالغلظه، لان ما لهمش تجمع يوحي لهم بلطف سلوك وادب تعامل. الأعراب يقولوا عليها اسم جنس يفرق بينه وبين واحده ضياء. أعرابي يبقى مفرد، أعراب يبقى ايه جماعة. في شيء يفرق بين مفرده وجمعه بالتاء زي ما تقول عنب وايه وعنبة، يبقى اللي فرق بين الوحدة والجمع ايه التاء. قد يفرق بينهم بالياء زي روم مثلا، المفرد بتاعه لك فلان ده رومي مش كده، يبقى اذا جمع يفرق بينه وبين واحده بالايه بالياء. اعراب جمع مفرده ايه مش عرب، لا اعرابي هي اللفظ نفسه بس تحط عليه ياء الايه

عشان لما اهل مكة ولو فيهم اهل ولهم اناس ولهم كذا والمؤمنين مش باينين، فقال لك يمكن لما نفاجئهم يعني يستحلوا شوية، انما لما يستعدوا من في الشراسة فدي راح كاتب جواب قال لهم ان محمد عازم على غيركم على غيركم. فالذي اخبره الله فقال لعلي ولمن معه اذهب الى مكان اسمه روضة خاخ في الطريق بين مكة والايه والمدينة، فستجد ضعينة، الضعينة هي المسافرة، معها كتاب الى اهل مكة اخبأته في عقيصتها كده خريطة. فلما ذهب فراح جاد الامام على العقيصة بتاعته فوقع الكتاب فوجده من حاطب ابن ابي بلتاع الى صناديد قريش، فراح وده للنبي فاحضر النبي حاطب قال له ما حملك على هذا يا حاطب؟ قال له يا رسول الله انا رزق لقريش ولي فيها اهل ولي فيها مال ولا ليش عزوه معنى كده، فانا اردت ان اتخذ يد عند قريش يعرفونها لي فيحافظوا على اهلي وعلى مالي، وعلمت ان ذلك لا يضرك شيئا وان الله ناصرك ناصرك، فشيء حينفعني ولا يضرك. قال صدقت صدقت. عمر بده ايه ناخذ السيف قال له دعه يا عمر، شوف بقى الدقه، من يدريك ان الله قد اطلع على اهل بدر، اطلع علينا ان نسلم فيها وعيد، وقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم، لانهم دخلوا المعركه بدون عزه وبدون استعداد وبدون كذا وبدون كذا، ومعنى ذلك هانت ايه نفوسهم عليهم، فكان الله جزاهم قال انتوا عملتوا اللي عليكم، بعد كده ما عملتوا اي حاجه اكثر لكم فسيبوا فسابوا. يبقى اذا السابقون من المهاجرين هم اهل بدر واهل الحديبيه لبيعة الرضوان، الحديبيه اللي ردوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العمره، وبعدين عمل المعاهده بينه وبين ايه من الانصار. قال لك الانصار دول مش بس هم اللي راح لهم النبي بعد ما راح، لا اللي جم للنبي في مكه وادوله العزوه وادوله الامانه عشان يروح وادوله العهد وادوله كذا، اللي هم ايه كانوا سبعه في العقبه الاولى وسبعين في العقبه الثانيه، دول الايه السابقون. يبقى السابقون من المهاجرين اهل ايه بدر واهل بيعه الرضوان في الحديبيه، والسابقون من الانصار اللي هم ايه اللي هم بيعه العقبه الاولى. ليه؟ لان ما دام السابقين من المهاجرين يبقى المهاجرين كميه كبيره منهم السابقين، والانصار منهم كميه كبيره منهم السابقين من المهاجرين والانصار. قال والذين اتبعوهم باحسان، اللي حيجي بعدهم. سيدنا عمر له وقت فيه، كان سيدنا عمر يقرا الايه هكذا والسابقون الاولون من المهاجرين، هي ايه من المهاجرين والانصار، يبقى السبق لمين؟ المهاجرين والانصار. هو كان يقراها والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار، يعني عطف على مين؟ على السابقون. خلاص. الذين اتبعوهم باحسان، يبقى الذين اتبعوهم صفه لمين؟ للانصار. يبقى كان عندنا كم قسم؟ سابقون من المهاجرين وانتهينا خلاص، والانصار الذين اتبعوهم باحسان. ما الذين اتبعوهم وصف لمين؟ للانصار. فزيد بن ثابت قال له قراناها على غير هذا الوجه يا ابن الخطاب. قال فماذا؟ قال والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين بالواو. فقال له ابعث الى ابي بن كعب، اللي هو بقى بتاع القران ده زيد بن ثابت، قال له هات لي ابي. ابي ده بقى اللي هو حجه في الايه، قال له هكذا سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانت تبيع القرض في البقيع، يعني انا كنت ملازم للنبي وانت كنت رايح تبيع